بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة التحدي للكفار في هذه السورة المدنية بأن يأتوا بمثل هذا القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأمرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا كانوا يشكون في أن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه أن يأتوا بسورة من مثله، معنى أنهم يشكون في ذلك وهم يعلمون علم اليقين أنهم لا يقدرون على مثله، بل ولا يقدر محمد صلوات الله وسلامه عليه على أن يأتي بمثله من عند نفسه، إنما هو كلام رب العالمين سبحانه الذي أعجزهم به. إن كنتم في ريب عندكم شك في ذلك أنه نزل من عند الله فأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا تحدي من الله عز وجل لهؤلاء وتأكيد أنكم لن تقدروا، وكأنه التحدي إثارة لعصبية هؤلاء حوله ولن تقدروا ولن تفعلوا هذا الشيء، فجعل سبحانه عجزهم عن الإتيان بمثله دليلا على أنه منزل من عند الله سبحانه، بل وتحداهم بأعظم من ذلك، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كذلك قال سبحانه أم يقولون تقوله، أم يتقوله يعني يأبي من عند نفسه، تقوله افتراه يعني، بل لا يؤمنون، إنهم لا يؤمنون بالله سبحانه بتوحيد الله، وإلا هم فهم يعرفون الله ويعرفون الخالق سبحانه تبارك وتعالى، ولكنهم لا يوحدونه سبحانه ولا يعترفون للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله نزل عليه ذلك حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. أم يحسرون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اشمعنا حسدت النبي صلى الله عليه وسلم، قلون إنه بشر، طيب ما إبراهيم كان بشرا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي أنتم بتفتخرون بأنكم أهل البيت الذي بناه إبراهيم ولا تتشككون في ذلك ولا تزعمون إن إبراهيم لا ما كانش نبي ولا شيء، اشمعنا اعترفتم بهذا الشيء لكون مكة صارت فخرا لكم والكعبة صارت أمانا لكم، ثم أنكرتم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أوحي إليه كما أوحي إلى أبيه إبراهيم من قبل عليه وعلينا نبينا الصلاة والسلام. فهم حين يتحداهم الله سبحانه بأن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن بأقل ما يكون من السور ولا يقدرون بيان عجز هؤلاء عن ذلك. هؤلاء الذين كانوا ينظرون إلى القرآن ويعرفون أنه قد أعجزهم بكل ما فيه، العرب نظروا إلى البلاغة والفصاحة وأسلوب القرآن، ولسه كان القرآن ينزل عليهم سورة سورة ولسه ما فيش التشريع. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة ونزل التشريع تعجبوا لعظيم ما في هذا القرآن من فقه ومن أحكام تكمل هذا الإنسان الذي على الأرض، أشياء تجعله يعبد الله سبحانه ويوحد الله، أحكام تجعله كيف يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، أشياء في القرآن تدله على توحيد الله سبحانه من آيات ومن معجزات، أشياء تدله على كيف يوحد الله سبحانه تبارك وتعالى، وهكذا. فحين ينظر الإنسان إلى القرآن، بل ينظر جميع الناس كل منه له مشرف ونظر في هذا القرآن، هذا ينظر إلى أحكام القرآن والنظر في قراءة القرآن وكيفية سلاسة القرآن وسهولة القرآن، هذا ينظر إليه ويعرف التفسير والمعاني، هذا ينظر ويعرف الفقه والأحكام، هذا ينظر إلى العقيدة وإلى التوحيد، هذا ينظر ليتعجب من عظيم شأنه، هذا في أخبار الأمم السابقة، هذا فيما يكون بعد ذلك. يرون كل من ينظر في القرآن يرى فيه إعجازا من ناحية قد لا يراها إنسان آخر، ولكن يجتمعون على أنه مستحيل أن يأتي بمثل هذا القرآن واحد من البشر. القرآن حين يتحدث يقول في الكفار قريش بل هم قوم خصمون، قوم يعني شديد، هم شديد الخصومة بالباطل. أهل قريش كانوا يجادلون، كانوا أكثر الناس أوتوا جدلا يجادلون، والقرآن يثبت ذلك ويتحداهم، مش أنتم تغلبوا الناس في الجدل، مش أنتم أعظم الناس جدلا، طيب هاتوا مثل هذا القرآن إن كان لكم سبيل إلى ذلك. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتنذر به قوم اللد، أي شديد الخصومة بالباطل، اللدود العدو اللدود المخاصم بالباطل الشديد في المخاصمة، فيصفه الله عز وجل بذلك أنهم قوم خصمون يجادلون ويقهرون خصومهم بالجدل، وتنذر به قوم اللد، ويخبر سبحانه تبارك وتعالى أنهم يكذبون على هذا القرآن، وقالوا أساطير الأولين، أساطير يعني الكلام المسطور المكتوب جابوا من السابقين، وهم يكذبون ويعرفون أنه ما سطر كتابا قط، عمر ما كتب يدي صلى الله عليه وسلم شيئا، كيف تكون أساطير مسطورة كتبها صلى الله عليه وسلم عن السابقين وهو لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. وأثبت في القرآن كلامهم الذي يقولون أنهم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأول، طيب هاتوا مثل هذا الشيء، ويتحداهم ويؤكد عليهم ويؤكد عليهم، ويقول أنتم عندكم عصبية وأنتم قوم خاصمون وأنتم كثيروا الجدل، يعني يصير فيهم نخوة، لو كنت رجالة أقولوا هذا الشيء ما فيش، ما أضروش على هذا الشيء، الإثارة فيهم، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون، ويقولون يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون، طيب عقلاء أنتم هاتوا من عندكم مثل هذا القرآن، صورة واحدة من مثل هذا القرآن. تحدي كثير جدا في أن يثبت ما يقولون، قلتم كذا وقلتم كذا وقلتم كذا وزعمتم أنه مجنون وأنتم العقلاء، هاتوا مثل هذا القرآن، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والقرآن يثبت عليهم أنهم كانوا متحيرين، كانوا في جهلهم متخبطين، فالبعض يقول سحر، البعض يقول كاهن، البعض يقول افترى، البعض يقول كذا، البعض يقول مجنون، ولم يتفقوا على شيء، فعرف من تخبطهم واضطرابهم أنهم لا يقدرون على شيء، ولذلك قال الذين جعلوا القرآن عضين، عضين من العضو والعضو الجزء الجزء، وكأنهم جزاء القرآن، ده يقول عن القرآن إنه سحر، وده يقول أساطير، وده يقول كل واحد يقول عن القرآن شيئا، فجعلوا القرآن عضين، تفرقوا ولم يتفقوا على شيء فيه، إلا أنهم لا يقدرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. والله سبحانه تبارك وتعالى يقول إن هذا القرآن، يقول الله نزل أحسن الحديث، أحسن أعظم وأجمل وأمتع وأبين وأفصح وأبلغ الكلام من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا يشبه بعضه بعضا، أهنا كأنه ينعى عليهم ما هم فيه ويعرض بهم، أنت لما تذكر القصيدة لك البدة حلو البدة وحش البدة كذا، لا ما عرفتش تعمل ما قلتش في هذا كذا، ولكن لما يجي القرآن كله يشبه بعضه بعضا، يشبه في الإتقان والفصاحة والبلاغ، ما تقدرش تقول الآية دي أعظم ما يكون بس دي أقل منها شوي بس دي كذا، ما أدروش أن يقولوا هذا الشيء، فهو الكتاب المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا، مثاني مثاني أن يكرر فيه الشيء بجمال وبإمتاع، فيذكر الجنة ويكرر ويكرر ومثنى مثنى، يكرر شيء ورا شيء، فحين تقرأ الجنة هنا تشتاق إليه، حين تقرأ الجنة تشتاق إليه، تقرأ هنا تشتاق إليه، تقرأ عن النار هنا تفزع منها، هنا تفزع منها، ما يجيش إنسان يقرأ الجنة هنا كل شيء الجنة الجنة زهقت بقى كله، حين تقرأ في قصيدة من الشعر وتلاقي عمال يكررها، خلاص الخيل بقى عمال يعيد ويزيد في ذكر الخيل كده ليه، مش عارف يخرج، يقول لك البحتوري كان عظيما جدا من شعراء المفلقين في الشعر، لكن يقول لك كان لا يجيد الخروج، كان يعني يدخل في الحادة يتحصر فما يعرفش يطلع منها عشان يدخل في حادثة، قال لا يجيد الخروج، خروجه كان سقيم تعبان في القلب، لكن انظر القرآن وبلاغة القرآن وعظمة القرآن كيف يخلص من شيء إلى شيء ويدخل في شيء ويطلع منه إلى شيء آخر من غير ما تحس إن دخلت في حكم من الأحكام، طلعت منه على ذكر الجنة وذكر النار، رجعت تاني لحكم آخر، ذكر قصص الأولين. عجيب جدا في تفننه وحسن تخلصه وخروج من هنا ودخول في هنا، هذا من عظيم شأن هذا القرآن العظيم. وحين يكرر الله سبحانه تبارك وتعالى القصة في مواضع تجد في كل موضع من المواضع فائدة منها. كان هذا القرآن العظيم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون أن يشككوا النبي صلى الله عليه وسلم، يشككون في النبي صلى الله عليه، ولكن مع ذلك يرجعون محسورين. شوف هنا جبير ابن مطعم، أبو المطعم ابن عدي، وكان من كفار مكة وكان من شيوخ مكة، وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة لم يجد أحدا يؤمن به ولا أحد يستجيب، ذهب إلى الطائف كالطريد صلوات الله وسلامه عليه، وما عرفش يرجع لمكة مرة أخرى إلا في جوار هذا المطعم، إلا في جوار المطعم ابن عدي هذا المطعم، واللي النبي صلى الله عليه وسلم شلها له جميل وقال في يوم بدر لو كان المطعم حيا لا تركت له هؤلاء يعني الكفار الأسر، لو كان للجميل اللام، لكن كان مات المطعم قبل ذلك. هذا ابنه جبير ابن مطعم ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في حليف له أراد أن يفاديه، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أنه كان من ضمن الأسرى واحد كان حليفا لجبير ابن مطعم ابن عدي، فذهب جبير للنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبير أنه دخل عايز يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأسير اللي انتوا أخذتون ادفع لكم كام وتسيبوا كذا، قال فدخلت والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور، يقرأ هذه السورة العظيمة الجميلة في صلاة الفجر مع دخول جبير ابن مطعم. قال فلما انتهى إلى قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال خشيت أن يدركني العذاب، حس أن السماء حتنطبع عليه، راح أسلم. هو جاي يتكلم في الكفار يأخذ واحدا كافر يدفع الفدية ويخرج به، فإذا به يسمع هذه السورة يتعدب لشأنها وتؤثر في قلبه فيسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عمر بن الخطاب يذهب إلى بيت أخته وهو ينوي شرا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ويدخل إلى بيت أخته ويسمعها تقرأ القرآن مع زوجها، فإذا به يضربها يلطمها على وجهها ويسيل الدم من وجهها، وبعد ذلك يدرك عمر رضي الله عنه الشفقة والحنان على أخته، يقول ما الذي كنتم تقرؤونه؟ فقرأوا عليه من أول سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سمع هذه الآيات اهتز قلب عمر رضي الله عنه وهو القلب الجافي الغليظ القاسي. عمر في يوم من الأيام وأد ابنة له قسوة في القلب وضرب أخته على وجهها حتى شجها وسال دمها، ومع ذلك حين استمع القرآن إذا بالقلب يتبدل ويتغير ويبقى واحد تاني يقول عمر مش عمر هذا رضي الله تبارك وتعالى، ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيسلم مع النبي صلى الله وسلامه عليه، ويظهر الإسلام بإسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يسمعون القرآن فيعجبون له، قد يؤثر في القلوب فإذا بهم يؤمنون، وقد يؤثر فإذا بهم يهربون. هذا واحد آخر من هؤلاء الكفار وهو من أبناء شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وغيرهم من هؤلاء، واحد منهم أرادوا أن يرسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أفصح الناس عتبة ابن ربيعة أخو شيبة ابن ربيعة وأبو الوليد ابن عتبة، قالوا له أنت من أبلغ الناس وأفصح الناس وأعدب الناس حديثا، قالوا اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسن الحديث عجيب البيان بليغ الكلام، حب هو يروح للنبي صلى الله عليه وسلم في أم النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدا، هو يقول له حدا تاني أصاب، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بما شاء، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم أقول لي حدا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه سورة فصلت من أولها حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لغاية ما وصل لقوله فإن أعرضوا فقل أنذرتهم صاعقة مثل صاعقة عاد وسكر، تقيدوا على النور طلع يجري رجع إلى ما عرف شيء يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن بفصاحته وبلاغته وعظمته أسر في قلبه، ارتعب هذا الإنسان وخاف خوفا عظيما جدا وحس الدنيا حتنطبق عليه، ورجع إلى قومه. لما رجع هنا قالوا ذكروا وسب مخافة العذاب، فلما رجع إليهم قال طيب أنت سمعت؟ قال لك إيه؟ قال لم أفهم شيء. قال إنه الآية اللي هو بيقولها دي إنه أنذرتكم صاعقة حسيت إن سمعت طبق علي هربت من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يفهمون القرآن، فهم القرآن، فأثر فيه القرآن سواء بالإيجاب في عمر أو بالسلب في عتبة بن ربيع، ولكن أثر فيه. هو خاف من العذاب ولكن لم يؤمن، برضو ما زال في قلب الإنسان العصبية، وإنه حنؤمن وبعدين نبقى تابع للنبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه سنا، لا ما تبعوهش. يبقى هنا العنجهية والعصبية اللي منعته من أن يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جالسا في الجلسة عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فسمعهم هم يقولون ذلك أنه لم يفهم كلمة واحدة مما قال، إلا أنه أرعب من هذه الآية وما عرفش يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عثمان بن مظعون لتعلموا أنه من عند الله، لتعلموا أنه من عند الله هذا القرآن اللي ما عرفش تجاوب ومشيت هرضان خايف أنه ينزل بك العذاب، ولم يفعل بك شيئا صلى الله عليه وسلم. هو ضعيف في مكة صلى الله عليه وسلم وأنتم أقوياء، ومع ذلك فررت أنت من النبي صلى الله عليه وسلم حين فلا عليك ذلك. هذا كلام رب العالمين سبحانه. ذكر العلماء في وجوه إعجاز هذا القرآن العظيم، قالوا وجوه الإعجاز عظيمة جدا، من أعظمها عند هؤلاء الذي يؤثر فيهم ثلاث وجوه من الوجوه، يعني عند الكفار الآن وجوه كثيرة جدا تؤثر، وتلاقي أهل العصر الحديث حين يتكلم عن الطب في القرآن والفلك في القرآن وعلم البحر في القرآن وعلم الرياح وعلم مش عارف إيه وعلم أشياء عظيمة جدا. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، ولكن هؤلاء الكفار كانوا حيعرفوا إيه في علم الرياح وعلم الفلك وعلم كذا؟ يبقى يعجزهم بالشيء الذي يدركونه، فإذا جدت عصور يعجزهم بما يدركونه وغير وغير، ولا يبطل بعضهم بعضا ولكن يقوي بعضه بعضا. فالقرآن من أعظم ما يكون في إعجازه الإخبار عن الغيوب، الإخبار عن الغيوب بما يصدق في ذلك وفي غيره، وهذا لا يقدر البشر عليه أبدا. العراف يكذب للناس ويقول أشي ينزل الجن عليه ويقول له حيحصل كذا، الجن يسمع من ملائكة ويزيد في الخبر 100 كذبة، يقوم العراف يخبر بالشيء ويخبر بمئة شيء يحصل أشي يقول له صدق، يحصل 100 شيء يقول له كذاب. لكن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما أخبر بشيء إلا وكان على ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. هذا القرآن العظيم لما يقول الله سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله، يخبر الله عز وجل هذا الدين سيظهر في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، يذكر ويؤكد ذلك في كتابه سبحانه تبارك وتعالى في السور المكية وفي السور المدنية أنه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكانت هذه الآية التي دفعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله. أبو بكر يغزي جيوشه يخرجهم ويعرفهم ما وعدهم الله سبحانه بالنصر في وقت ارتد أكثر العرب وخرجوا عن الإسلام ورجعوا إلى الكفر، ومع ذلك يجهز أبو بكر الجيوش ويطمئن الجيوش أنتم منصورون، ويتلو عليهم هذه الآيات التي تثبتهم أن الإسلام سينتصر حتى يظهر على الدين كله، فيجاهدون في سبيل الله فلا يلبث الناس أن يراجعوا دينهم ويرجعوا إلى حظيرة الإسلام. وهذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يرسل جيشا إلا ويقرأ عليه مثل ذلك من الآيات التي تثبت الجنود، فيخرج الجنود بمنتهى القوة وهم واثقون في النصر لغاية ما فتح الله عز وجل في سن عمر في 10 سنوات حكم فيها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فخرج المؤمنون ووصلوا في آخر أيام عمر إلى بلاد الهند، إلى بلاد الهند، إلى بلاد بلخ، إلى مروي الشهجان، إلى مروي الرذ، إلى بلاد استخر وكرمان من بلاد فارس وإيران، غيرها من البلاد فتحوا بلادا كثيرة جدا وهم مطمئنون بالنصر، يذهبون فيقاتلون فينصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن غلبوا في مواطن فقد غلبوا في مواطن كثيرة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم بتشبثهم بما ذكر الله سبحانه وبثقتهم في نصر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون فغلبوا وتحشرون إلى جهنم سيكون ما أخبر الله سبحانه، كما انتصر المسلمون في الدنيا سيحشر هؤلاء إلى جهنم في الآخرة هؤلاء الكفار. قال: في أهل بدر وقد خرجوا قليلين، عددا قليلا 300 مع النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار 3 أضعاف المسلمين. المسلمون ما خرجوا لقتال بمعنى القتال، ولكن خرجوا قال لهم اللي سلاحه حاضر، سيفه حاضر، اللي شيء حاضر حنخرج، في لا يرى جيشا أمامه، لا لا لا، ده في قافلة حنأخذ هذه القافلة علشان قريش أخذت منا وفعلت بنا نأخذ منهم هذه القافلة غني. فخرج المسلمون لذلك لم يستعدوا لملاقات جيش وإنما لأخذ قافلة، إذا سلاح قليل وعدد قليل. فلما خرجوا إذا بالقافلة تفلت وترسل إلى قريش، وإذا بقريش تبعث أبطالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت إليهم برجالها وبأفلاد كبيرها، جاءوا إذا بالمسلمين يتحيرون هنعمل إيه مع هؤلاء، أضعاف مضاعفة من ماذا نصنع. فإذا بالله عز وجل يذكر المؤمنين: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، مش وعدتكم قبل كده إحدى الطائفتين، إما تأخذوا هذه العير يا إما النفير، العير القافلة، وما قلنا لكمش الاثنين هتاخدوا، يا إما تاخدوا هذه يا إما تاخدوا هذه، العير أفلتت يبقى الشيء الثاني وهو النصر، فكان النصر من عند الله اللي المسلمين لم يتوقعوا، ولكن الله عز وجل وعدهم، والله لا يخلف الميعاد. هذا شيء مما ذكره الله سبحانه أنه يعدهم بشيء، هذا الشيء مغيب فيكون كما أخبر الله. كثير من الآيات في القرآن حين تقرأها تجد وعد الله وتجد تحقق هذا الذي أخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا وجه من وجوه إعجاز القرآن، الإخبار شيء يكون كذا، زمن غلبت الروم سيغلبون، غلبوا بعد ذلك، فالله سبحانه يعد فيكون الوعد كما أخبر سبحانه. الأمر الثاني أن القرآن كلام رب العالمين سبحانه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار مستحيل أن يعرفها وحده صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون يطلع على التوراة، على الإنجيل، على كلام السلف، قرأ الكتب، هو لم يقرأ أبدا الكتاب صلى الله عليه وسلم. كان غاية ما يكون أن يتعبد لله في الخلاء، يخرج صلوات الله وسلامه إلى غار حراء يتعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما إنه يتعبد بالقراءة والاطلاع لا، ما كانش عنده هذا الشيء صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يخبر عن قصة آدم، يقوم أهل الكتاب يرون هذا مطابق لما عندهم، قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه، ذكر ابني آدم، قصة نوح مع قومه بالتفصيل العظيم الذي في ذلك، قصة موسى وهارون عليهما نبينا الصلاة والسلام، قصص الأنبياء شيء ما كان العرب يعرفون ذلك، يدوب سمعوا عن هذا الشيء، الأقرب ما يكون إليهم قوم عاد وثمود، دول في الشمال ودول في الجنوب عرفوا عنهم، أما يعرفوا كل هذه القصص بهذه الصورة اللي في القرآن لا. ولذلك كانوا يتعجبون، فلما يقول لهم حد طيب جاب منها، يقول لك أساطير الأولين، تحدى حكاها، راح أرى كتب الأولين، يكذبون ويعرفون أنهم كاذبون في هذا الذي يدعونه على النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لا، هم عارفين إنك أمي لا تقرأ ولا تكتب صلوات الله وسلامه عليه. وجه ثالث وهو أن القرآن بديع النظام، عجيب التأليف في بلاغته وفصاحته إلى الحد الذي يعجزهم. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن ذلك، يعني لما العرب يحبوا يعجزوا حد يقوم يجيب له كلام مكلكع وكلام صعب وكلام غريب وبحيث أنه يعجز إلا أمامه في هذا الذي يقوله، ولكن القرآن أعجزهم بمنتهى البلاغة والفصاحة والسهولة. القرآن يسير سهل، كلمات يسيرة، ويجي الإنسان يقول ما نعرف أقول زي دي كلمة دي وكلمة دي اجمعهم كده حطهم تعرف تجيب زيهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فعرفوا عجزهم. وفيها تفصيل نبدأ الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.